سبيل الرشاد قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد كان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، فكانوا يشركون بالله تعالى ويفعلون الفواحش والموبقات ويقطعون الأرحام، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى توحيد الله تعالى والتحلي بالأخلاق الحسنة وصلة الأرحام، فما من عمل يقربهم إلى الله تعالى إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وما من عمل يبعدهم عن الله عز وجل إلا حذرهم منه النبي صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عنه. يقول المولى عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عباد الله، لا يصح إيمان عبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله الإقرار على علم ويقين بأنه رسول إلى الثقلين الجن والإنس، وأن الله عز وجل اصطفاه وأرسله للناس كافة ليبلغ دينه، لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن مقتضى الشهادتين الإيمان بالسنة والعمل بها، فقد أرشد القرآن إلى اتباع السنة والأخذ بها، فقال عز من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة توجب على العبد أن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين، وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك، فإذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب منه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لما ادعى قوم أنهم يحبون الله ابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا يحبك الله إلا إذا اتبعت نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصدقته خبرا وأطعته أمرا،

وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: إنما العلم كله العلم بالآثار. وقال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيده إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه وصايا سلف الأمة، فعليكم بما كانوا عليه من المنهج القويم وسلوك الصراط المستقيم، فإن من أعظم أسباب الوقوع في الفتن ومن أعظم أسباب المحن الوقوع في مخالفة منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يكون من المخالفات العقائدية والمحاذير العملية. فترى قوما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسبون ويكفرون أصحابه، ويطعنون في عرضه ويتهمون أزواجه. وترى أقواما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون أمره، فيطرونه ويعطونه صفات الله رب العالمين. وترى أحزابا تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم خالفوا سنته وانتهجوا مناهج مخالفة لهديه وطريقته، وتحزبوا وتكتلوا على طرق شيطانية ليست من الإسلام في شيء. وترى أناسا يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبتدعون بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، ويحتفلون بأعياد بدعية لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وأتباعه، مثل الإسراء والمعراج أو المولد النبوي أو الاحتفال بالهجرة النبوية التي ستحصل قريبا، فكلها أعياد، أو بآخر السنة الهجرية التي ستحصل قريبا فكلها أعياد بدعية لا تمت إلى الإسلام بصلة. فكل هذه الأفعال تدل على كذبهم في دعواهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أحبه اتبع أمره وسلك هديه وأحب أصحابه. ومن البدع والمحرمات التي ستحصل في نهاية العام الهجري تخصيص آخر جمعة من العام بمزيد من العبادات والطاعات، وتخصيصه بدعاء يسمى دعاء آخر العام أو دعاء أول السنة، يدعو به في آخر سجدة أو بعد الركوع من آخر صلاة من العام المنصرم أو أول صلاة في العام الجديد. وقد يدعو في أماكن الاحتفال بذكرى الهجرة، أو يتناقله الجاهلون، يتناقلون هذه الاحتفالات والأدعية، يتناقلونها عبر رسائل الهواتف أو مواقع الإنترنت، ولا ريب في حرمة هذا التخصيص، إذ لم يأتي له ذكر لا في القرآن ولا في السنة النبوية، ولم يفعله أهل القرون الأولى المفضلة. فلو كان هذا الأمر جائزا لكان الصحابة من أوائل من يفعله، ومن السابقين إليه والناشرين والداعين له. وستنتشر في هذه الأيام عبارات مثل: احرص على أن تطوي صحيفة أعمالك آخر السنة باستغفار وتوبة وعمل صالح، ونحو هذه الكلمات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه الرسائل وأمثالها مما يحرم على المسلم والمسلمة إرسالها وتداولها ونشرها بين الناس. اللهم إنا نسألك الثبات على السنة، اللهم إنا نسألك الثبات على السنة. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.